مشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود لا تتقون إن لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون